ما كنت بعض ما حدث اليوم انه تفوهت عندما سئلت عن القنوت امام العامة يعني العوام والعامة لانه بدعة، فبعض الاخوة قال ما ينبغي انك تقول انه بدعة، فهذا ما ادري يعني اني انا اجبت صحيحا ام اخطأت. لانه اللي شايفين هذا قبيل الى اخره والله يقنط، أتفاد كلمة بدعة هو لا شكر بدعة. هذا خطأ في الأسلوب، هذه تأذن عن كلمة بدعة، هي عبارة أخرى تعبر بها عن الواقع، تقول أنه هذا القنوت لم يثبت عن المسؤول عنه.